الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة. قال الحافظ: شيبة هو ابن عثمان ابن طلحة العبدري، العبدري نسبة إلى عبد الدار حاجب الكعبة، وقد تقدم نسبه عند شرح حديث في باب كسوة الكعبة من كتاب الحج، وليس له في الصحيحين إلا هذا الحديث عند البخاري وحده. قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد. قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: هممت ألا أدع فيها، يعني الكعبة، صفراء ولا بيضاء، يعني الذهب والفضة، إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحباك، يعني بهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر. قال: هما المرآن يقتدى بهما. المراد بهذا الأثر، بل هو حديث مرفوع لقوله: لم يفعله صاحباك، فهذا فيه ذكر شيء من خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالشاهد فيه قال: هما المرآن يقتدى بهما. وأيضا في المقصد الذي أراده شيبة، وهو أنه لا يمكن أن يفعل عمر ذلك، لأن عمر شديد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدلك على تقيد الصحابة رضي الله عنهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع أمورهم. فإذا كان عمر ما سيقدم على هذا العمل، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر لم يفعله، فهو هكذا في جميع الأمور، ما سيقدم ولا يحجم في قضية من القضايا إلا مقتديا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: سألت الأعمش فقال: عن زيد بن وهب قال: سمعت حذيفة يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. هذا جزء من حديث طويل في ذكر الأمانة وكيف تنتزع من قلوب الناس، والشاهد منه ما ذكره البخاري في هذا الجزء من الحديث. نعم، أنه حين نزل القرآن قرأه الناس وعلموا من السنة، لأن السنة تبين القرآن. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن القرآن أحسن بيان مع ما هو عليه من البيان. نعم، ومن هنا تعلم بطلان قول الذين يأخذون بالقرآن ولا يأخذون بالسنة. نقول لهم دعونا نفهم هذا المعنى الذي في الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هل بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إن أقروا أنه بينه نقول أينه هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هو؟ ما هو إلا في بطون الكتب، فإما أن يقبلوه وإما أن يرفضوه. وبرفضهم أو عدم اعترافهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين، معناه أن القرآن لا يزال غير مبين. كيف سيفعلون؟ من أين سيأتي هذا البيان؟ نعم، ولهذا تجد هذا المذهب لا ينتشر، بوابة الخروج سريعة. نعم، ما يستطيع صاحبه أن ينشره، إن أعجبه شيء أخذ به وإلا تركه. هذا دليلا على تحريم لحم الحمار من القرآن، هذا دليلا على تحريم لحم الكلاب من القرآن. إذن الناس يضحون بكباش وأن تضحي بكلب، ما سيقبل هذا؟ لو حاول أن يقبل هو ما قبل الناس منه ونفروا منه، سينفر الناس منه. هل في القرآن تحريم الذهب على الرجال؟ هل في القرآن تحريم حلق اللحية؟ هل في القرآن بيان كيفية الصلوات الخمس؟ هل في القرآن تحريم لكل ذي مخلب من السباع وذي ناب من الطير؟ نعم، كل ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع، هذا أين سيذهبون من هذا؟ نعم، فلهذا مذهب مرفوض، مذهب مرفوض. ردوا أحاديث الشفاعة وليس عندهم إلا أنه ليست في القرآن، مع أنها في القرآن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نعم، ونقول له مثلا ماذا تقول بعد الأذان؟ قال قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم سأل الله لي الوسيلة حلف له شفاعتي. إما أن تقول هذا الدعاء وتعترف بالشفاعة، وإما أن تظل رافضا لأدلة الشفاعة فاترك هذا الدعاء، ما عنده مجال وموقف شائك عليه لا يستطيع أن يبرح منه. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا ألفين رجلا شبعان متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله، ما فيه من حلال فأحلوه وما فيه من حرام فحرموه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ولا يحل كل ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. نعم، أحسن الحديث كتاب الله، وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. من كان مولعا بأحاديث الناس وقصص الناس وحكاياتهم نقول له: إن القرآن خير لك من ذلك كله. نعم، الذين أولعوا بالمسلسلات في التلفزيونات، الذين أولعوا بالأقاويل والكلام والقيل والقال، الله نزل أحسن الحديث. نعم، أحسن الحديث كتاب الله، فليس هناك حديثا أحسن من حديث فلان. لا تضيع وقتك بالقيل والقال هنا وهناك، لا تشغل نفسك بالمسلسلات والأفلام والحكايات، لا تشغل نفسك بالجرائد والمجلات، لا تشغل نفسك بما لا يعود عليك بنفع بل يعود عليك بضرر. نعم، بما أن أحسن الحديث كتاب الله فلنتل القرآن ولنتدبر القرآن ولنعمل بالقرآن ولندعو إلى القرآن. ولهذا دعوة أهل السنة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من الله عليهم بذلك وأعانهم على ذلك، أراحوا أنفسهم. لأن الذي يدعو الناس إلى أمور دنيوية، إلى حزبيات، إلى مذاهب، إلى طائفية، يتقلبون في مناهجهم ويتقلبون في فتاويهم، فربما يحرمون الشيء يوما ويبيحونه في آخر. نعم، وليس بمجرد تغير اجتهاد شخص، بل إنها فتاوى جماعية على مستوى الجماعات، نسأل الله السلامة. قال: وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حيثما نظرت في هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدته أحسن الهدى، لأنه من الله جل وعلا في العلاقات البشرية وفي العلاقات بين الجيران وفي البيع والشراء والتجارة وفي الحب في الله والبغض في الله وفي كل قضايا الناس، ستجد أن ما هدى الله به نبيه أحسن الهدى وخير الهدى، وما يأتي به الناس من قوانينهم ونظمهم سرعان ما يظهر فيها الفشل وسرعان ما يظهر فيها الانحراف والزير، ويظهر لك ما هم عليه من البعد عن الأخلاق الفاضلة والبعد عن التوحيد والبعد عن الأنبياء جميعهم، لا يهتدون بهديهم. أحسن الهدى أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وأخذ أحدهم من هذا المعنى فقال: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. نعم، في الحديث الآخر: كل ضلالة، نعم، كل بدعة ضلالة، وهنا شر الأمور محدثاتها. فالمحدثات وهي البدع هي شر وهي ضلالة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة دليل على الحصر، فعندما يأتي شخص يقول ليست كلها ضلالة، نقول: أين تذهب بكل؟ ونحن سنقول له بهذا الكلام لابن مسعود: شر الأمور محدثاتها. يقول: ما هي كلها، من أين لك؟ لاحظ أنه يخالف المنصوص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل وهو يقول بعض، ابن مسعود يقول شر الأمور محدثاتها بدون تجزئة ويقول لا، ما هي كلها، معارض. هكذا يكون الضلال والانحراف. نحن نقول: عرف لنا البدعة. البدعة ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، عمل يفسد به صاحبه التقرب إلى الله وما عنده برهان عليه. اضرب لنا مثلا عليه. الذي يجزئ البدع إلى حسنة أو سيئة ما يستطيع أن يضرب مثلا، لأنه هو المثال، هو المثال ما يستطيع. ولهذا تجدون أن حكم أهل البدع على البدع أنها ضلالة حكم خال عن الواقعية، ما عندهم مثال البدع، ما عندهم مثال البدع. ولهذا يرد القضية غضبا وحلقا، يقول أنتم البدع، أنت البدع، أنت. نعم، عناد وجدل، عناد وجدل. عرف لنا البدع، اعترف أن كل بدعة ضلالة، اعترف أن شر الأمور محدثاتها، ثم بعد ذلك اضرب أمثلة على البدعة. نعم، فالذي عنده هدى وتقوى لله عز وجل يراجع نفسه ويعود على نفسه باللوم. قال وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أي شيء وعد الناس به مما يعود عليهم للنفع أو الضرر، ما كان كرامة على خيرهم وما كان عقوبة على المعاصي والآثام، كله آت، والمتأخر منه إلى أجل أقصى مداه قريب. وما هناك أحد يعجز الله عز وجل، الجميع في قبضة الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من هذا الذي يفوت على الله عز وجل؟ ينبغي للمسلم أن يكون خاضعا لله عز وجل، ويجب على كل مؤمن وكل عاص أن يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قادر أن يسلط عليه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يا أيها القاطع للصلاة والمتخلف عن الجماعة، يا أكل الربا، يا أيها الظالم، يا أيها القاتل، يا أيها الرشاش، يا عاق والديك، يا قاطع الرحم، يا هؤلاء ومن شابهكم، ما أنتم بمعجزين، ما أنتم بمعجزين. تواضعوا لله عز وجل، ارجعوا إلى الله وتوبوا إلى الله قبل أن تحل بكم عقوبة الله عز وجل، نسأل الله السلامة. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله. هذا الحديث هو المشهور بحديث العفيف، ومعنى العفيف العامل، يعني أن قال يا رسول الله إن ابني كان عفيفا على هذا وإنه زنى بامرأته. نعم، وإنه بلغني أو كما قال أن على ابني الرجم، وإني افتديت ابني بمئة من الإبل. قال لأقضين بينكما بكتاب الله. نعم، مئة من الإبل أو مئة من الغنم، من الغنم ها؟ أي نعم، مئة من الغنم ووليدة. قال الغنم والوليدة رد علي، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الشاهد قوله لأقضين بينكما بكتاب الله، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصر القضاء في كتاب الله. نعم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. انتبه، ببعض لا بكل. فعندما يقضي القاضي بغير كتاب الله، إما بالرشوة فيقضي بالباطل، أو أنه يقضي بالقوانين الوضعية، أو أنه شيخ قبيلة يقضي بالأسلاف والأعراف أو غير ذلك، يقال لهم فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فربما يكون الناس في عقوبة بسبب حكمهم بغير كتاب الله، وهم لا يعلمون أو متغافلون. وكتاب الله جل وعلا فيه الخير وفيه الحق وفيه ما يغني عن غيره. أصحاب الباطل إن كان حكم الله في صالحهم قبلوا، وإن لم يكن في صالحهم لا يقبلونه، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يقل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. مشايخ القبائل الذين يحكمون بين الناس عندهم مخرج كبير، وهو مجال الصلح، يعني يجعل ما يفصل به بين الناس صلحا لا حكما. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع ابن أبي حجرا يتغاضى زينا له من رجل في المسجد، ارتفعت أصواتهم، فخرج فقال له ضع النسك. قال قد فعلت يا رسول الله. قال قم فأدي إليه حقه. هذا صلح. أما الحكم فيقول أدي إليه حقه كاملا. الحكم يقول أدي إليه حقه كاملا، لكن هذا صلح. نعم له أن يصلح بينهم بهضم أحد الطرفين. فهذا مخرج لمشايخ القبائل أنهم يصلحون بين الناس. أما إذا حكم بمن صورته صلح وسماه حكما فهذا ظلم وحكم بغير ما أنزل الله. وهكذا بارك الله فيكم الحكم بالهجر، وهو أن يذبح أحدهم، أن يذبح الذي عليه الحق عند الذي له الحق. نعم هذا حكم بغير ما أنزل الله وشرك بالله، لأنه ذبح لغير الله والعياذ بالله. نعم لو قالوا مقبول مرجول نقول قد صدر الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الحكم بوصلة تبيع أو كبش حكم بغير ما أنزل الله. نعم وما بين الناس وبين الشر إلا أن يذب شخص ويذبحه ويذبحه، ولو ذبحه ما استطاع أحد أن يقول له مالك، يقول هذا حقنا، ذبحنا حقنا. نعم فلهذا الحكم بالهجر حكم بغير ما أنزل الله. الحكم بالهجر إذا تم ذبحه فهو شرك بالله جل وعلا. أتريد أن ترى موطن الشرك؟ لما عظم هذا الذنب؟ هذا الرجل يريد أن يراق الدم عند بيته ابتغاء وجهه. نحن نقول له نعطيك قيمة التبيع، يقول أنا ما أنا محتاج إليكم، ما أنا محتاج إليكم، أعطي قيمة. ألا ترى أنه ما يريد المال، يريد أن يراق الدم عند منزله. نحن نصل إليك بوجوه العشيرة، وجوه القبيلة، يقول لا بد من تبيير إلى جانبكم، خيرا بدل التبيع الشيخ فلان، الشيخ فلان بدل التبيع، يقول له وجه الشوق ولا وجه الشيخ فلان. كبرياء، انظر الكبرياء كيف تترقى، ما هي سهلة. بعض الناس يظن أن القضية إصلاح بين الناس كذا، فيها كبرياء والعياذ بالله، وجه الشر ولا وجه القبيلي. نعم تلك المجموعة التي تصل وتصف هم عدلة والثور عدلة، كلهم كلهم في كفة الميزان والثور في كفة. نعم، نسأل الله السلامة. من هنا جاء تغليظ هذا الأمر وظهور خطورته، وأي شيخ قبيلة يسعى إلى زحزحة هذه القضية وإبعادها، نسأل الله أن يحشره مع حماد التوحيد والمدافعين عن توحيد الله جل وعلا. وهذا مشيخته ممتدة من سيرة السلف العطرة وإمارة أمراء المؤمنين الصالحين الأتقياء الذين ثبتوا توحيد الله جل وعلا. نعم، فالقضاء في كتاب الله حتى بين زوجتيك، إن كان لك زوجتان احكم بينهما بكتاب الله. نعم، فإن صعب عليك فأصلح بينهما بما صرح. والقضاء في كتاب الله بين أولادك، بين المدرسين إذا اختصموا إلى مدير المدرسة، بين العمال إذا اختصموا إلى مدير الشركة، بين الجنود إذا اختصموا إلى القائد، وهكذا. القضاء لكتاب الله في كل شيء ومع كل الناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. في ماذا؟ أين؟ متى؟ مع من؟ هذا عموم في كل القضايا وفي كل زمان وفي كل مكان ومع كل الناس. القرآن يهدي للتي هي أقوى، فلا تبحث عن هدى في غير القرآن والسنة. نسأل الله أن يرزقنا حفظ كتابه وفهم معانيه والعمل بمقتضاه. قال حدثنا محمد بن سنان، قال حدثنا فليح، قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم، هذا تبشير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته. تبشير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته أنهم يدخلون الجنة، ومنهم من يدخل دخول الأولية، ومنهم من يدخل دخولا بعد أن ينال في نار جهنم ما ينال من العذاب والعياذ بالله. وقد يكون قوله كل أمة يدخلون الجنة يعني الأولين، إلا من أبى. والذين أبوا قسمان: الكفار، والذين يدخلون النار ثم يخرجون بشفاعة الشافعين. وعلى كل حال، معصية الله طريق ممدود، أوله تحت قدم العاصي ونهايته في نار جهنم، والطاعة طريق، أوله عند المضيء ومنتهاه في الجنة. فهذا الذي أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سالك في طريق الجنة، سالك في طريق الجنة. وعلى هذا، لو أن أحدا يأخذ رياض الصالحين ويقرأ الفهرس على الأقل، ينظر إلى ما فيه من أبواب، فيرى أشياء يقول هذا في طريق الجنة، ويرى أشياء فيقول هذا في طريق النار. أبواب كثيرة سيهديه الله عز وجل بالنظر إليها ويجعله يحاسب نفسه. وأي باب يخبرك عن طاعة فهذا طريق إلى الجنة، وأي باب يخبرك عن معصية فهذا طريق إلى النار. الله عز وجل أوجدك على فطرة الإسلام، أوجدك على طاعة الله، وكل ما طرأ للناس من شرك وبدع ومعاص هذا من تغيير خلق الله. بعض الناس يظن أن تغيير خلق الله محصور على النمط وعلى الوجه والبشرة وما شابه، لا، هذا تغيير خلق الله الظاهر، بقي تغيير خلق الله الباطن، وقد جاء النص على ذلك في القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله ما خلق الناس زنا، ولا خلقهم مرتابين، ولا نمامين، ولا مرابين، ولا كذابين، ولا لعانين، ولا خلقهم مبتدعة، ولا خلقهم مشركين. فهؤلاء تغيرت فطرهم بسبب من يجلس معهم من آباء وأمهات ومعلمين وجلساء آخرين. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم، فهذه الأشياء التي أفسدت الفطر هي طريق إلى النار، هي طريق إلى النار. فلا يظن العاصي أن عمله سهل، هو يتدهور والعياذ بالله ويتدلى في أعمال منتهاها نار جهنم. ولهذا يتناقض أناس، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عصاني فقد أبى. فكثير من الناس تراهم في تناقض، يا لو تكلمه يدعي أنه يريد الجنة وأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه يكره النار وأنه، ولكن أعماله تناقض ذلك، فهو يعمل أعمال أهل النار ويريد الجنة، يعمل أعمال أهل النار ويريد الجنة، ويعمل أعمالا تغضب الله ورسوله ويريد رضا الله ورسوله، ويعمل أعمالا تبعده عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا تناقض، هذا تناقض. الذي يريد الجنة فليعمل لها، الذي يخاف من النار فليجتنب الأعمال التي توصله إليها. قال: حدثنا محمد بن عبادة قال: أخبرنا يزيد قال: حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال: حدثنا سعيد بن ميناء قال: حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول: انضباط في الألفاظ، حدثنا أو سمعت، كل هذا يدل على أنه سمع كلام الشيخ، لكن حدثنا يدل على أنه جلس في الحلقة والشيخ يحدث، وسمعت أي أنه كان عازل، صلى ومشى، صلى سنة ركعتين ومشى عازل، فسمعه عرضا لم يقصد إلى الجلوس معه. ننظر هل نبدأ الحافظ على شيء من هذا؟ لا إله إلا الله. قال القائل: ذلك سعيد بن ميناء والشيخ وسليم بن حيان شك في أي الصيغتين قالها الشيخ سعيد، ويجوز في جابر أن يقرأ بالنص، أن يقرأ بالنص وبالرفع والنص وأولى خيرا، مع أن سمعت عند أئمة الحديث أقوى من حدثنا. قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول، يعني يجوز في جابر النص لإعمال سمعت، ويجوز الرفع لإعمال حدثنا. يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، قال فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأذبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأذبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأذبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في رواية أخرى وفي لفظ آخر، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأذبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأذبة. نعم، كيف؟ في نفس السياق؟ لا، قبله، أحسن، في أول النهى قال فمن أجاب الداعي دخل الدار أكمل، أحسن. قال فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد عصى الله. وهذا يوافق قول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا في حصر أن لا طريق إلى الجنة إلا بطاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أراد الجنة بغير هذا فإنما يحاول في المحال، لا يمكن، ما هو إلا طريق واحد ومنهج واحد وسبيل واحد. قال ومحمد فرق بين الناس، ما معنى فرق بين الناس؟ إلى مشركين وكفار، يكون الناس أسرة واحدة كفار، أسلم جماعة منهم فأصبحوا أعداء، المسلم لا يحب الكافر والكافر لا يحب المسلم. نعم، والحل أن يسلم الكافرون فتجتمع القلوب على الحب والوئام، يكون بعضهم على بدعة وضلالة أو شركيات فيتوب بعضهم من تلك البدع والضلالات، فيبقى بينهم من البغضاء ما بينهم بسبب المعاصي والبدع. نعم، يبقى بعضهم على بدعته وبعضهم تاب منها، فتبقى العداوة بينهم والحلاء والحل أن يترك المبتدعة بدعتهم ويتوبوا إلى الله عز وجل، فيبقى بينهم الحب والإخاء والمودة، ويترك العصاة معاصيهم ويكونون مع إخوانهم المطيعين على محبة ووئام. فهذا التفريق لا بد منه، ومحمد فرق بين الناس. وهكذا كل داع يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يحاول أن يهتدي الناس، فإن لم يهتدوا كلهم وإنما اهتدى بعضهم لا شأن له، وتبقى العداوة بين المطيعين وبين العصاة، وكل عاص يستحق من العداوة بقدر ما لديه. المطيع محق حين أبغض العاصي، والعاصي مبطل حين أبغض المطيع، ليس له حق. العاصي ظالم حين أبغض المطيع، ظالم مع معصيته لا يزال عنده الظلم، والمطيع محق إذا أبغض العاصي وأنصف في بغضه. نسأل الله الهداية. إلهنا بارك الله فيكم، ويمكن أن ننظر في هذه الأسئلة. هذا إن شاء الله. تفضلوا، بارك الله فيكم.